شرح المشكاه قال: والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر في خروج الدجال وهو في زمنهما، وذكر ذلك المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي في الكلام على شرح هذا الحديث. وقال الإمام البيهقي المتوفى سنة 858 بعد 400 بعد كلامه على تضعيف حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، قال: والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا. نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي راوي حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، ونقله عنه أيضا ابن القيم في المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف. وقد عقد القاضي عياض المتوفى سنة 44 بعد 500 في كتابه الشفاء بابا لمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل على 30 فصلا. قال في القسم الأول من كتابه المذكور الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال في أوائل الكلام في هذا الباب: أمنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند ربنا، وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليه بعض ما وقع في كتب مشاهير الأئمة. ثم قال في الفصل 23 فصل: ومن ذلك ما أطرع عليه من الغيوب وما يكون. قال في أوله: والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره. وأورد في هذا الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر من بينها خروج المهدي. وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة 71 بعد 600 في كتابه التذكرة في أمور الآخرة بعد ذكر حديث ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، قال: إسناده ضعيف، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث، فالحكم بها دونه. وقال: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مهدي إلا عيسى بن مريم أي لا مهدي كاملة معصومة إلا عيسى. قال: وعلى هذا تجتمع الأحاديث. القول بصحته يجمع بينه وبينها بأن يقال لا مهدي كاملا، لا مهدي معصوما إلا عيسى، فلا ينفي أن يكون غيره مهدي ولكن غير معصوم وليس بكامل كالكمال الذي حصل لعيسى، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام وغيره من من من يعني من من من, من والمهدي الذي جاءت بالأحاديث لا يكون كذلك، لأنه من هذه الأمة ومن صلحائها ومن خيارها، فلا مهدية يعني لا مهدية كاملة معصوما إلا عيسى بن مريم. وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. نقل ذلك عنه السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 بعد 700 في كتابه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع فصل: وأما الحديث الذي رواه أي الرافضي الذي ألف كتابه للرد عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وذلك هو المهدي. فالجواب أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة، وفيه المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد، وفيه يملك الأرض سبع سنين. ورواه عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض قسطا. وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف، طائفة أنكروها واحتجوا بحديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وهذا الحديث ضعيف، وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه. ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي، والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يحتج به وليس في مسند الشافعي. وقد قيل إن الشافعي لم يسمعه من الجندي وإن يونس لم يسمعه من الشافعي. الثاني أن الاثني عشرية الذين ادعوا أن هذا مهديهم مهديهم اسمه محمد بن الحسن، والمهدي المنعوت الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، ولهذا حذفت طائفة لفظ الأبي حتى لا يتناقض ما كذبت وطائفة حرفته وقالت جده الحسين وكنيته أبو عبد الله فمعناه محمد بن أبي عبد الله، وجعلت الكنية اسما. وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية السول في مناقب الرسول، ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يفهم أحد من قوله يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي إلا أن اسم أبيه عبد الله؟ وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته أبو عبد الله؟ ثم أي تمييز يحصل له بهذا؟ فكم من ولد الحسين من اسمه محمد، وكل هؤلاء يقال في أجدادهم محمد بن أبي عبد الله كما قيل في هذا، وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه محمد بن الحسن فيقول اسمه محمد بن عبد الله ويعني بذلك أن جده أبو عبد الله؟ وهذا كله تعريف، وهذا كان تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن أبي الحسن، لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان. وأيضا فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما تقدم لفظ حديث علي رضي الله عنه. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه والجمع بينها وبين حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، قال فيه: فأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فرواه ابن ماجه في سننه عن يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مما تفرد به محمد بن خالد. قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتابه مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا. وقد قال الحاكم أبو عبد الله هو مجهول، وقد اختلف عليه في إسناده، فروي عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا. قال ابن القيم: قلت كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال يعني الترمذي: وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة، ثم روى حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح، انتهى. ثم قال ابن القيم: وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم. ثم أورد عدة أحاديث رواها بعض أهل السنن والمسانيد وغيرها منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف أورده للاستئناس به. ثم قال: وهذه الأحاديث 4 أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. وقد اختلف الناس في المهدي على 4 أقوال: أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة، واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد الجندي المتقدم وقد بينا حاله وأنه لا يصح، ولو صح لم يكن به حجة لأن عيسى أعظم من مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الساعة. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرق دمشق وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا، كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقي وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى بن مريم يعني المهدي الكامل المعصوم. القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه، ثم ذكر حديثين فيهما ذكر مجيء الرايات السود من قبل المشرق من جهة خراسان، وأشار إلى ضعفهما، ثم قال مشيرا إلى أولهما وثانيهما: وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهدي من جملة المهديين، وعمر بن عبد العزيز كان مهديا، بل هو أولى باسم المهدي منه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم، ولا ريب أنه كان راشدا مهديا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فالمهدي في جانب الخير والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال. وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين، فكذلك بين يدي المهدي الأكبر مهديون راشدون. القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا. وأكثر الأحاديث على هذا تدل وفي كونه من ولد الحسن رضي الله عنه سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه، فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها، والله أعلم. ثم أورد بعض الأحاديث في خروج المهدي ثم قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول الرابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار، لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضاء، هكذا يختم الفضاء. دخل سرداب سامرة طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة بالنسبة لزمان ابن القيم المتوفى عام 51 بعد 700، فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنطاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن القيم أيضا في كتابه: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ومن تلاعبه، يعني الشيطان بهم يعني اليهود، أنهم ينتظرون قائما من ولد داود النبي إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم، وإن هذا المنتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون مسيح الضلالة الدجال، فهم أكثر أتباعه، وإلا فمسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتلهم ولا يبقي منهم أحدا. ثم قال: والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى بن مريم من السماء لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعدائه من اليهود وعباده من النصارى، وينتظرون خروج المهدي من أهل بيت النبوة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. انتهى. وقال أبو الحسن السمهودي المتوفى سنة 11 بعد 900: ويتحصل مما ثبت في الأخبار عن أي المهدي أنه من ولد فاطمة، وفي أبي داود أنه من ولد الحسن، والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة، فجعل القائمة بالخلافة الحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلما من ولده. وهذه سنة الله في عباده، أنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل مما ترك أو ذريته. وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها، وتذكر ذلك ليلة مقتله، فترحم على أخيه، وما روي من كونه من ولد الحسين فواه جدا. انتهى بواسطة نقل المناوي في فضل القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي. وقال ابن حجر المكي المتوفى سنة 74 بعد 900 في كتابه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر: الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه، وأنه المراد حيث أطلق المهدي انتهى بواسطة نقل البرزنجي في الإشاعة لأشراط الساعة. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في كتابه الفتن والملاحم: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان. بعد كثير إلى زال كلام ابن الله في الفصل هذا بعد كثير. نعم هذا الفصل فيه صفحة صفحتين ثلاث أربع خمس. ثم بعد ذلك قال: ذكر ما نقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه مع مناقشة كلامي باختصار. طيب وبعده ذكر بعض ما قد يظن تعارضه تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي والجواب عن ذلك. واحد: تقدم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لضعفه ولإمكان الجمع بينها لو صح بأن يكون معناه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك لا ينفي أن يكون غيره مهديا غير معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث. ثانيا: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء الأرض في زمانه من العدل لا ينافيه وجود الدجال وأتباعه في زمانه ومعاداتهم للمسلمين، وكذا الأدلة الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، لأن المراد مما جاء في أحاديث المهدي كثرة الخير وقوة أهل الإسلام وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم، وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين في زمانه، كما أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملأوا الأرض عدلا، ومع ذلك في الأرض في زمانهم من أعدائهم الكثير. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ثالثا: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلما وجورا قبل خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير قبل زمانه، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أحاديث صحيحة بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعالى صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وهذه الأحاديث وأحاديث المهدي تدل على أن الحق مستمر لا ينقطع، لكنه في بعض الأزمان يكون لأهله الغلبة ويحصل له الانتشار، كما في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين، وكما في زمن المهدي وعيسى بن مريم، وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله. أما أن الحق يتلاشى ويضمحل فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض ريح كل مؤمن ومؤمنة، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فما من زمن في الماضي إلا وقد هيأ الله لهذا الدين من يقوم به، وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه وغزي بأبنائه المنتسبين إليه أعظم من غزوه بأعدائه، لم تخلو الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي، ومن ذلك ما امتن الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة وتعميم المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراها، يتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه لا نظير له في سائر أنحاء الأرض فيما نعلم، فيرجم الزاني المحصن ويجلد البكر ويحد شارب الخمر وتقطع يد السارق ويقتل القاتل وغير ذلك، وما حصل في هذه البلاد من الأمن والاستقرار ورغد العيش إنما هو من الثواب المعجل على القيام بالدين، زادها الله من كل خير وحماها من كل شر، ووفق المسلمين جميعا في أسائر أنحاء الأرض لما فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. كلمة ختامية في أنه لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة. نقرأ. إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألف فيها مؤلفون وحكى وتواترها جماعة واعتقد موجبها أهل السنة والجماعة وغيرهم